ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا أبدا بلا مكان، فلا يجري عليه زمان ولا يتغير عما كان. وأصلي وأسلم على محمد خير الأنام وبدر التمام وسيد ولد عدنان، من أرسله الله رحمة إلى الإنس وكافة الجان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم، إنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. أما بعد، نكمل حصصنا الموفقة بإذن الله تبارك وتعالى في تبيان أقوال العلماء. فقد قال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده. معناه الشباب على كثير من الناس مفسده، وكذلك الفراغ، وكذلك الجده أي الغنى. فمن لم يحفظ نفسه في هذه الأحوال الثلاثة يهلك. معناه كثير من الناس عندما يكونون في سن الشباب، عندما يكون عندهم قوة ونشاط، يبذلون جهدهم في المعاصي واتباع الشهوات فيهلكون بسبب ذلك، بدلا أن يبذلوا جهودهم في الطاعات وفعل الخير ليكسبوا الثواب والزاد النافع في الآخرة. وأما الشباب الذي ينشأ في طاعة الله، الشاب الذي نشأ في طاعة الله، هذا يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، أي في موقف من مواقف يوم القيامة، يوم يكون بعض الناس في حر شديد، فمنهم من يصل عرقه إلى سرته، ومنهم من يصل عرقه إلى رقبته، وأما الكافر فيغرق في عرقه ولا يموت ولا يمضي عرقه إلى غيره، فمن شدة الحر يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، يظن أن العذاب في جهنم أخف، ولكنه مخطئ. فكل على حسب عمله، ولكن هناك بعض الناس في ذلك الموقف يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش، لأن الأرض التي يحشر عليها العباد تكون مستوية كالجلد المشدود، بيضاء كالفضة، ليس فيها وديان ولا جبال ولا أشجار ولا مغارات، فتدنو الشمس من رؤوس العباد إلى مسافة نصف ساعة، الله يجيرنا من عذاب يوم القيامة. فإذا على الشخص أن يبذل جهده في طاعة الله، يغتنم الفرص التي هي تقدم له. لذلك قال بعضهم: الوقت أغلى من الذهب، إن لم تصرفه في طاعة الله ذهب. وقال بعضهم: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. وإذا درت نياقك فاحتلبها، فما تدري الفصيل لمن يكون. ومن الناس من يسكره ماله كما يسكر الخمر شاربه، فيصرفه في إرضاء شهوات نفسه واتباع هواه، ولا يميز بين الحسن والقبيح، ولا بين الحلال والحرام. فالناس في أمر المال أربعة أقسام، ثلاثة منهم هالكون، وواحد ناج. واحد كسب من حرام فهذا هالك، وواحد كسب من حلال وصرف في الحرام فهذا كذلك هالك، وواحد كسب من حلال وصرف في الحلال ولكن كبرا وبطرا وافتخارا، حتى يقول الناس عنه هذا عنده ما ليس عند غيره فهذا كذلك هالك، وواحد كسب من حلال وصرف في الحلال من غير كبر ولا رياء فهذا لا حرج عليه، بل إن صرف ماله في طاعة الله يكون له الثواب العظيم. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن المال لكثير من الناس هو مفسدة، هذا معنى كلام أبي العتاهية، ليس كلامه محمولا على الإطلاق. ثم كثير من الناس من يشغل فراغه بأشياء لا تنفعه في الآخرة، أشياء لا يكسب منها الخير، مع أن أبواب الخير كثيرة، لكن كثير من الناس غافلون حتى يدركهم الموت، فيندمون حين لا ينفع الندم. لذلك قال الإمام علي رضي الله عنه: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، أي أغلب الناس غافلون فإذا أدركهم الموت أفاقوا. وهذا كله كلام ملخص في حديث بليغ فصيح مختصر جميل، وهو حديث خير الخلق وخاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، قال: اغتنم حياتك قبل مماتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل انشغالك. ففي هذا الحديث تحذير للناس من تضييع الأوقات بما لا ينفعهم في الآخرة، لأن الذي لا يبذل جهده في طاعة الله في حياته فقد فاته الخير ويبقى معه الندم، والذي لا يبذل جهده في أيام شبابه يعجز بعد ذلك عن كثير من الأعمال التي تنفعه في الآخرة فيندم. فلا ينبغي الانشغال باللهو واللعب عما ينفع الإنسان في قبره وفي آخرته، خسار كبير أن يضيع الإنسان أوقاته في التلفزيون ونحو ذلك، هذا الوقت الذي يصرفه. لهذا لو صرفه بطاعة الله بطاعة من الطاعات، أو صرفه بالاستغفار لأبويه ولمن قبلهما من الأجداد والجدات لكان عمل خيرا كثيرا. أما الإكثار من النظر إلى التلفزيون وتعويد الأولاد على أن يمضوا على مثل هذا من اللهو فإن ذلك عاقبته وخيمة، فإن هذا الولد بعد موت أبيه وأمه يشتغل بهذا بدل أن يشتغل بالاستغفار لوالديه أو غيرهما من أقاربه ممن سبقه إلى البرزخ، فيكون ما وفى بحق أقاربه ووالديه، ويكون هؤلاء عودوا أولادهم على ترك هذه الخيرات التي تلحقهم بعد موتهم، بدل أن يعودوهم على قراءة القرآن ونحوها مما ينفعهم، فإنهم لو عودوهم على ذلك لنفع الأولاد أنفسهم ونفعوا أهاليهم. فهذه الخصلة، أي الإكثار من حضور التلفزيون، بئسة الخصلة، ينبغي التحرز منها. وليس معنى ذلك أن مجرد النظر إلى التلفزيون هذا حرام، لا، إنما المراد أن لا يكثر الشخص من النظر إلى التلفزيون على حساب فعل الطاعات وكسب الخيرات، أن لا يتعود على ذلك. ومن شأن الأبوين وغيرهم من الأهالي أنهم ينتظرون ماذا يأتيهم من قبل أولادهم وأهاليهم من الهدايا بالاستغفار وإهداء ثواب القراءة ونحو ذلك، هم يتشوقون لهذا. فإذا كان الولد هكذا حاله، يكون حرم والديه ما يشتقون له. هذه غفلة شنيعة، فعلى الوالدين أن لا يعودا أولادهما على استغراق النظر في التلفزيون، وإلا حرموهم من الإهداء لهما بعد موتهما. الولد لم يولد للتسلي في الدنيا فقط. بئس الآباء وبئس الأولاد الذين هم حالتهم هذه. الأب الذي يترك أولاده يستغرقون أوقات الفراغ في هذا الأمر، بئسة الحالة حالته. لا يمكن من ذلك إلا من القدر الذي بحيث لو منعوهم منه يذهبون إلى محل فيه شر أكبر. يسمح لهم بالقدر الذي يمنعهم من ذلك، لأن بعض الشر أهون من بعض. الأب والأم بعد الموت ينتظران هدايا تهدى لهما من أولادهما وغيرهما من الأقارب، لأنه هناك يعرف قدر الهدايا. أهل القبور يعرفون قدرها. بئس الولد الذي يستغرق من أول المساء إلى أن ينام وهو يتفرج على التلفزيون ولا يذكر أهاليه الذين صاروا من أهل القبور لإرسال هدية لهم. أكثر الناس يربون الأولاد كتربية البقر. البقرة يرجى من حليبها المنفعة، وإن كانت ذكرا فأهل الحراسة ينتفعون به في حراستهم للزراعة. وهؤلاء كأن الأولاد لهم للتسلي، أفكارهم للآخرة ضعيفة. في الماضي الناس عندما ينتهون من أعمالهم يذهبون إلى المسجد يصلون المغرب، ثم يسمعون إلى دروس علم الدين، ثم يصلون العشاء، ثم يذهبون إلى بيوتهم فيمكثون وقتا ثم ينامون. التجار عندما يغلقون حوانيتهم هكذا كانوا يجمعون بين الدنيا والدين. أما اليوم أكثرهم نهارهم أكل وشرب وسعي للدنيا، ثم مساؤهم للنوم ولهذا اللهو. بئسة الحالة هذه الحالة. اللهم اجعلنا نغتنم أوقاتنا في طاعتك لكسب الثواب والزاد والانتفاع في الآخرة. اللهم يا ربي يسر لنا سبل الخير، وفقنا لما تحبه وترضى، واجعل قلوبنا معلقة بمجالس العلم يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدني.